فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. بلا رادع أو رقيب تستمر إغارة أسراب الطائرات الحربية المشتركة السورية والروسية في دك أحياء المدينة وقصفها بشتى أنواع الأسلحة. تتعدد أدوات القتل من صواريخ فراغية وقنابل عنقودية وبراميل متفجرة وألغام بحرية، ولا يستثني القصف البري من أدواته أي سلاح من صواريخ أرض أرض وقذائف مدفعية ودبابات تنهمر على أحياء المدينة في أعنف حملة عسكرية يشنها النظام السوري وحليفه الروسي على حلب. تعريض هؤلاء للتشريد والبرد والقتل، إما قتلا وإما حربا. حرب الدائرة في الشام والعراق هي حرب تغيير ديموغرافي لطبيعة المنطقة من حيث التركيبة السكانية. تفريغ حلب من سكانها، المقصود به ضم حلب إلى اللاذقية وبنياس لإقامة دولة علوية على شاطئ البحر المتوسط. ضرب المستشفيات، التركيز على المستشفيات يعني، وقتل الأطفال والنساء والجرحى، وإحداث يعني نكاية كبيرة في أبناء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلا شك أن ما يتعرض له إخواننا في سوريا هو أمر عظيم ومحنة كبيرة وبلاء كبير. تقشعر منه الأبدان وتشيب له الرؤوس من قتل الأطفال الرضع والشيوخ الركع وهدم المنازل والتجويع وتعريض هؤلاء للتشريد والبرد والقتل، إما قتلا وإما حرقا وإما غرقا، وهذا كله من أجل أمور، وهي أول هذه الأمور تشويه الإسلام، تشويه الإسلامية المحترمة، نقل الحرب إلى المسلمين، تقسيم بلاد المسلمين، إضعاف أهل السنة والجماعة. الحرب الدائرة في الشام والعراق هي حرب تغيير ديموغرافي لطبيعة المنطقة من حيث التركيبة السكانية، وهي تهجير أهل السنة إلى مناطق ليست فيها مقومات دولة، بحيث إذا قسمت العراق إلى ثلاثة أقسام في الشمال والجنوب والوسط يكون أهل السنة والجماعة في مناطق ليست لها مقومات، ليست لها مطلات على البحر، ليس لها مواني، حدودها كلها محاصرة من أهل البدع، سواء كان من شيعة إيران أو من شيعة سوريا أو من الأكراد في الشمال أو من الشيعة في البصرة والكوفة وغيرها في الجنوب. فيصبح يعني أهل السنة والجماعة مستضعفين في هذه المنطقة. كذلك سوريا، تفريغ حلب من سكانها، المقصود به ضم حلب إلى اللاذقية وبنياس لإقامة دولة علوية على شاطئ البحر المتوسط وعلى جبال طرطوس، وهذه المنطقة كلها بتحتل كل المواني الموجودة على البحر المتوسط، وهي ذات مرتفعات جبلية تشكل نوع من الحماية الوعرة بالنسبة للهجوم عليها إذا كان من عدو. وده طبيعة الشيعة، الشيعة الباطنية مثل اليهود، يعيشون في أماكن محصنة وذات جدر وعلى مرتفعات وحصون وقلاع، وده عبر الزمان كان موجود. لذلك هنجد الدروز يسكنون الجبال في الجولان وفي لبنان، في جبال لبنان يسكن الدروز، ودول نوع من الشيعة الباطنية. وكذلك الشيعة الباطنية النصيرية اللي منها بشار الأسد يسكنون في هذه الجبال الموجودة في اللاذقية وبنياس وطرطوس، وهم بيضموا بيحاولوا ويوسعوا الرقعة فياخدوا بعض البلاد منها حلب. وحلب ذات أغلبية سنية وبيحاولوا يفرغوها إما بالقتل وإما بالتهجير وإما بالتهجير. بيشارك في هذا الأمر هذه الجماعات المبتدعة مثل داعش وغيرها. يعني داعش منذ أيام خرجت من حلب في حماية الطائرات السورية، وكان كل كبير من العربات كانت تسير محملة بالسلاح والأفراد تسير للخروج من حلب تحت حماية الطائرات الهليكوبتر السورية. وبعد ما مشوا طلعوا من حلب تم ضرب حلب وضرب المستشفيات، التركيز على المستشفيات يعني، وقتل الأطفال والنساء والجرحى، وإحداث يعني نكاية كبيرة في أبناء المسلمين. هذه المنحة المحنة تحتاج إلى مد يد العون إلى إخواننا بالشام، وإذا لم يكن نكن نستطيع أن نصل إليهم بالمال أو بالطعام أو بغيره من هذه الأشياء، فعلينا أن نصل إليهم بالدعاء. ولعل يعني دعوة رجل في جوف الليل تكون أفضل من كل المساعدات التي ممكن أن تقدم لهؤلاء. وننصح الإخوة بالقنوت في الصلاة والدعاء لإخواننا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذه الغمة، وأن يمكن الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، وأن يرحم الله سبحانه وتعالى الأطفال الرضع والشيوخ الركع والحيوانات الرتع، وألا يأخذ الله سبحانه وتعالى المسلمين بذنوبنا، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ويعني ننصح جميع الإخوة أن تكون لهم دعوة في جوف الليل أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء عن إخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل البلاد التي استضعفوا فيها، في بورما وكشمير وجامو وفي الصين وإفريقيا الوسطى وغيرها من الفلبين وغيرها من الأماكن التي استضعف فيها أهل الإسلام ويقتلون ويحرقون. وإن كان الأمر كذلك فشدة الفرج الكرب تدل على قرب الفرج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب. لما نزل الكرب نزل مع الفرج، لما نزل مع الفرج. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وزلزلوا يعني حتى يعني جاء هذا الأمر الزلزال الشديد جدا لأهل الإيمان، حتى أن الرسل قالوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المسلمون وزلزلوا زلزال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الأمر البلاء يعني يقع بأهل الإيمان، لكن يعقب الليل الطويل يعقبه فجر جديد، ولعل هذه الغمة تنكشف، وأن الله سبحانه وتعالى يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.